بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم يا غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا أنت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا لذة القرآن، اللهم ارزقنا حلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في تلاوة القرآن، وارزقنا الإخلاص في العمل والقرآن. اللهم أعنا على استعمال القرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك أن ترزق وتشرب قلوبنا حب القرآن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. ما زلنا في تحصيل لذة القرآن. اللهم ارزقنا لذة القرآن. وقفنا في 4 عناصر. كان الأول فهم عظمة الكلام، والثاني تعظيم المتكلم، والثالث حضور القلب، والرابع التدبر. اللهم اجعلنا من أهل التدبر. وذكرنا أن التدبر وراء حضور القلب، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. تدبر القرآن، إذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد. يعني وأنا بقرأ وردي في القرآن: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عايز التدبر دي، عيد تاني وثالث ورابع وعاشر وعشرين ومية، عيد. واحد يقول لي: ألا أمال أنت لسه قايل لنا عم الشيخ إن الواحد يختم كل أسبوع، ده كده بقى مش هنختم. طب ما أنا علمتك قبل كده وقلت لك المفروض الإنسان يبقى له عدة ختمات، ختمة كل أسبوع، وختمة تاخد لها ست سبع شهور ولا وختمة العمر، يعني ماشي انا في ختمة من اول المصحف دي هتخلص يوم الخميس العصر، والختمة التانية فيها مذاكرة بقى تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القاسمي وتفسير السعدي حضرتهم حواليا، دي تاخد لها 3 4 5 6 شهور مش مشكلة. وختمة تانية بقى اللي بقولك عليها دي بتاع التدبر، دي ختمة العمر هتخلص امتى؟ مش ده الموضوع، ممكن ما تخلصش خالص، ممكن اقف على الآية دي النهاردة نص ساعة ساعة واجي بكرة اقف عليها تاني. ختمة دي بتاع العمر اللي هي بنتكلم فيها بقى تحصيل اللذة دي، دي لازم كل يوم. وهتفكر ختمة العمر دي يعني كل شهر ابص في المصحف مرة، لا ده انا كل يوم ساعة بتاعت ختمة العمر، بس ختمة العمر دي ممكن كل يوم اقف في كلمة في الآية. الشاهد يقول الشيخ: واذا لم يتمكن من التدبر الا بترديد فليردد. وذكرنا قضية خطيرة من فقه السلف في موضوع الوسواس، وقول عامر بن عبد قيس: الوسواس يعتريني في الصلاة، قيل في أمر الدنيا، قال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي وأني كيف أنصرف. عد ذلك وسواسا، فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه، والشيطان لا يقدر على مثل عامر بن عبد قيس إلا بأن يشغله بمهم ديني، ولكن يمنعه به عن الأفضل. وعن أبي ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليك انك انت تقعد تتدبر الآية دي؟ والله آية محتاجة تدبر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، العصاة والمذنبين، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات زي المؤمنين المتقين، سواء محياهم ومماتهم، يعني يعيشوا زي بعض ويموتوا زي بعض؟ مش ممكن. ساء ما يحكموا. فضل طول الليل يقول الآية دي ويعيدها ويقولها ويعيدها ويقولها ويعيدها. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني انعزلوا، انفصلوا، بانوا اظهروا، يعني خليكم انتوا على جنب. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، تعالوا يا مجرمين بقى اظهروا على حياتكم. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. وقال بعضهم: اني لافتح السورة فيوقفني بعض ما اشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. يقعد يقرأ في آية لحد الفجر. سبحان الله العظيم. كان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. أنا عارف أنه ده خطر ببال ناس كتير، يعني الواحد لو قرأ كده هناخد ثوابا ولا ماخدش؟ هتاخد، خلاص مش مشكلة. سبحان الله. فالراجل ده قال: أنا لا أعد لها ثوابا، عشان يركز. حكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليالي، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. يعني أقرأ الآية أقعد أفكر فيها 4 أيام 5 أيام وبعدين أقول كفاية كده وأنقل لغيرها، ولو ما قلتش كفايه كده ممكن استمر فيها ما انتقلش لغيرها. وعن بعض السلف انه بقي في سوره هود 6 أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. قال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها بعد. هو ده اللي قلت لك عليه، وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه. وكان هذا ايضا يقول: اقمت نفسي مقام الاجراء، فانا اعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. يعني يقول انا عملت نفسي، شغلت نفسي عند ربنا باليومية وبالجمعة وبالشهر وبالسنة، يبقى عامل نفسي على نفسي مقطوعية كل يوم، ومقطوعية كل اسبوع، ومقطوعية كل شهر، ومقطوعية كل سنة، مياومة ومجامعة ومشاهرة ومساونة. هو ده الناس اللي بتشتغل يا جماعة، عاملها شغلانة. بيفكر لها. انا قلت لكم ان انا اللي طلعت بيه لازم الواحد كل يوم يطلع بحاجة كده. فمن الايام اللي فاتت كده، من اسبوع او 10 ايام، طلعت بحاجة في الراجل اللي بيقول ايه: وجدت لكل كل انسان يتخذ محبوبا، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. استفدت منها. شوف الراجل بيفكر ازاي. وجدت كل انسان يتخذ محبوبا، فاذا جاء عند القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. استفدت منها تفكير الراجل. يا جماعة الناس النهاردة في التجارة وفي الدنيا وفي الشغل دماغ بيفكروا. فاحنا في جنة ما نفكرش؟ محتاج الواحد يفكر لها كده. دي تيجي ازاي دي؟ موضوع تدبر القرآن محتاج كده، محتاج انك تفكر له. في الأوضة، اطلع فوق السطوح، اخرج الجنينة، انزل المسجد، طب اصلي بيهم ولا اقعد، طب اقرا وانا واقف؟ فكر لها ازاي اجيب التدبر، ازاي اجيب حضور القلب، ازاي اوصل للكلام بتاع الناس ده. اقمت نفسي مقام الاجراء، فانا اعمل مياومة يومية، ومجامعة كل جمعة، ومشاهرة كل شهر، ومسانهة كل سنة. هو ده الشغل، ده التدبر. 5، التفهم، وهو ان يستوضح من كل آية ما يليق بها. التفهم، احنا عايزين نفهم قرآن. مش زي ما قلت لك كده، في ختمة انت شغال فيها حاطط حواليك التفاسير، تفسير السعدي عشان بس معنا كلمة سريع، وحاطط تفسير الشنقيطي عشان التوسع في مسائل العقيدة، تفسير القرطبي عشان التوسع في مسائل الفقه، حاطط روح المعاني للألوسي عشان تتوسع في الفوائد والنكت واللطائف، وهكذا مالي تفسير عشان تفهم. الشيخ يقول ايه؟ وهو ان يستوضح من كل آية ما يليق بها. اذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر افعاله، وذكر احوال الانبياء عليهم السلام، وذكر احوال المكذبين لهم وانهم كيف اهلكوا، وذكر اوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار. اما صفات الله عز وجل فكقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي محتاجة وقفة بقى، ناخدها اللقاء القادم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.